راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام دين الوسطية، وإذ ذهبت تنظر في أحوال الناس في هذه الأيام لوجدت بونا شاسعا بين شرائح المجتمع الإسلامي، فتجد أقصى اليمين وتجد أقصى الشمال، وقل أن تجد من يتبع النهج الوسطي، وكل يدعي الوسطية، لكن الوسطية لا تعرف إلا عن طريق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا أن ننظر في هذا المجتمع الذي نعيشه، في هذا العالم الذي أصبح قرية كونية صغيرة، كيف نتعامل فيها مع غير المسلمين؟ تجد أن الناس يختلفون، فعلى جانب تجد من المسلمين من يتعامل مع غير المسلمين بغلظة وفظاظة وسوء خلق، ولربما شتمهم وآذاهم، بل منهم من قد يستحل أموالهم، وربما استحل دماءهم وأعراضهم بحجة أنهم كفار وأن هؤلاء لا حرمة لهم، كما نرى من أفعال أولئك الإرهابيين أعداء الله عز وجل، الذين يروعون الآمنين، الذين يسفكون دماء معصومة محرم عليها أو عليهم سفكها، ويعيثون في الأرض الفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. هؤلاء قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا إياهم إن كان في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان، قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا المعاهد، هذا الكافر، إن قتلته لم تجد رائحة الجنة، فكيف بمن يقوم بعمليات التفجير وسفك الدماء وترويع الآمنين والعمليات الإرهابية؟ هو يقول أنا هدفي الجنة. أخطأت الجنة والله، أنت الآن بقتلك نفسك بتفجيرك نفسك تذهب إلى جهنم، كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أنت قتلت نفسك بحديدة أو ترديت من جبل أو تجرعت سما، أنت هذا تعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فأنت الذي قتلت وأنت الذي تعذب. بالمقابل هنالك من المسلمين من أصبح ممسحة أقدام للكفار، يطؤون عليه ويمسحون حذيانهم ويمشون. من المسلمين للأسف الشديد من اتخذ الكفار بطانة واتخذ منهم أولياء، تشبه بهم في عاداتهم وأعيادهم ومظاهرهم، أصبحت فنونهم وثقافاتهم وأفلامهم وأغانيهم هي المثل الأعلى في حياتهم، بل وصل ببعضهم الحال إلى أنهم يستنكرون اللفظ الشرعي الذي أطلقه الله تعالى عليهم، فيقول: لا تقولوا لغير المسلمين أنهم كفار، لكن استخدموا لفظا أفضل منه، فقولوا الآخر. يعني هؤلاء كيف نتعايش مع الآخر؟ إيش الآخر هذه؟ كيس من أتيتم بها؟ الله عز وجل يقول: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الناس ما يكونوا إلا مؤمنين ولا كفار. والرسول بعث عليه الصلاة والسلام بأصحابه بأحد أصحابه أن ينادي في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا النصراني، اليهودي، الدرزي، النصيري، الأحمدي، القدياني، البهائي، هذا ليس بمؤمن، هذا كافر. فأنت تسمي الناس بما سماهم الله عز وجل به. كذلك أنت باتخاذك إياهم بطانة، أولياء، أصدقاء، تتحالف معهم. أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن طرفي نقيض وبينهما وسط، وهو شرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام دين رحمة، دين عدل، لذلك أمرنا عز وجل أن نحسن، إذ يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا عام، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى إذا أتينا لتذكية الدابة أمرنا الله عز وجل أن نحسن، نحسن الذبحة، نحسن القتل. فالإحسان هو شعار دين الإسلام. فمن لم يعادينا كمسلمين، الذي لا يتعرض لشرع الله ولا لعباد الله المسلمين، فالإسلام يأمرنا أن نحسن إليهم. قال عز من قائل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله عز وجل ما ينهاك، لا، برهم وأقسط إليهم. قال تعالى: إن الله يحب المقسطين. لذلك نخطئ عندما نتعامل مع غير المسلمين كأنهم سواء. هنالك من هو عدو لله ولدينه وللمسلمين، وهنالك من لا يحمل للمسلمين وللإسلام إلا كل الاحترام والحب والتقدير، ونجدهم يقفون مع المسلمين في الأزمات. هل يتعامل المسلم مع كلا الطرفين بنفس الأسلوب؟ طيب، إن أردنا أن نعرف كيف نتعامل معهم فلا مناص ولا مفر من التعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا كيف تكون مسلم؟ هو إمامك، هو قدوتك، هو أسوتك، فكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الكفار، مع المشركين، مع الطوائف المختلفة من غير المسلمين؟ فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله. للعلم كالأزهار في البستان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بفظاظة مع الكفار والمشركين؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمث الأخلاق، طيب الشمائل، كان لينا هينا سهلا. تجد في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه لم يترك فرصة للدعوة إلا وانتهزها. كان يستخدم مع الكفار أساليب متنوعة مختلفة، فلا توجد طريقة أو أسلوب واحد مع جميع الناس. كان يغشى المشركين في نواديهم ومجالسهم ليدعوهم إلى الله عز وجل، ويقرأ عليهم القرآن ويجيب دعوتهم ويقبل هداياهم، وكل ذلك تأليفا لقلوبهم. ومصداق ذلك كله مجموع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متقوقعا في بيته، بل كان يختلط بالناس. والفارق عندما يسأل الإنسان عن حكم غشيان المسلمين العصاة المذنبين في نواديهم، في مراقصهم، في خماراتهم، في نواديهم الثقافية التي فيها من المنكرات ما فيها، هذا أمر مختلف. هؤلاء مسلمون، هؤلاء مخاطبون بالقرآن والسنة، فلا يجوز أن يرى المسلم المنكر ويسكت عنه، بخلاف المشرك والكافر، فهذا ليس بعد الكفر ذنب. أنت تذهب إليه لتدعوه إلى الله عز وجل، وربما غضضت الطرف عن منكر أو آخر ابتغاء هدف أسمى وأعلى. أما المسلم الذي على معصيته فهذا لا يصلح لك أن تخالطه وأن تدعوه. كان عليه الصلاة والسلام ربما عاد الكافر وزاره تأليفا لقلبه، كلنا يعلم قصة ذلك الغلام الخادم اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم أن كان له من الخدم الكثير، ولكن منهم كان هنالك غلام يهودي، والظاهر أنه كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام بأجر بخلاف خدمة أنس وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين كانوا يتبرعون ابتغاء الأجر والثواب وابتغاء العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فمرض هذا الغلام اليهودي ذات يوم، فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليعوده. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام بجلاله ومكانته يذهب إلى بيت يهودي. أين أنت يا من تقتل النصارى وتقتل غير المسلمين وترهبهم وتفجر عليهم مطاعمهم؟ أين أنت من هذا الحديث؟ تقول هذا جزاء السيئة وهم فعلوا ذلك بشعبنا وبقومنا. يا أخي، هذا طبيب جاء يعمل لخدمة هذه البلاد، هذا مهندس، هذا مدرس، هذا أناس نافعون للبلد، نافعون للمسلمين، لا يملكون بغضا ولا حقدا، وليسوا من الأعداء، هؤلاء معاهدون. كيف وبأي دين أو عقل أو شرع تقتل وتروع مثل أولئك؟ عاد النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي، هل أخرج سكينا وطعنه؟ وقف عند رأسه وقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، لأنه يعلم أنه على حق. فأسلم الغلام ومات، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. سبحان الله، الرغبة عند النبي عليه الصلاة والسلام هي لدعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن جهنم إلى جنات الفردوس. قارن هذه الرغبة وذلك العمل وتلك النية الصالحة بمن لا يعامل الكفار إلا كأنهم حشرات ويسخر منهم وربما آذاهم وأكل أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عدلا رحيما. كثيرا ما نسمع من بعض المسلمين في مجالسنا إن جاء ذكر كافر أو مجموعة من الكفار نسمع اللعن والسباب والشتم، وليست تلك من أخلاق المسلمين. يعني هذا الحقد الذي يظهر على فلتات اللسان هذا خلل، لابد أنت أن تربي نفسك وتربيها بالقرآن والسنة، لا بالهوى، لا بما يجول في خاطرك. ولا شك أن الاشتغال بسبهم وشتمهم صاد لك عما ينفع من دعوتهم والاجتهاد فيما يعني يشغل المسلم بالتقدم لا بالتأخر. إياك أن تشغل نفسك بالاحتقار والازدراء والشتم. لذلك إن رأيت سنته عليه الصلاة والسلام، يأتيه الطفيل بن عمرو الدوسي، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم. الطفيل هذا ذهب إلى قومه يدعوهم، هو صاحب العصاة التي في طرفها نور، فلم يستجب له كثير، فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام غضبان أسف، يعني غضبان، ويطلب من الرسول أن يدعو الله تعالى عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام تهيأ للدعاء، فظن الناس أنه سيدعو عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. شوف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك، الحب والشفقة والرحمة على الناس كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. بل في صحيح الإمام مسلم أبو هريرة قال أن جماعة أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له يا رسول الله أدعوا على المشركين، هل في أنهم هل هنالك شك أنهم أعداء الله؟ أدعوا عليهم. قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفيه أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. كم نسمع للأسف الشديد من بعض يعني ممكن نسميهم دعاة، من يخرج علينا بقذائف أرض وأرض جو، بشتائم، بأمور منكرة، كالذي يقذف من تدرس في جامعة وأباء يقذف أهلها بالدياثة. وسبحان الله، هل هذا هو نهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء منفرون، ينفرون الناس عن الدين، وهم من أجهل الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالإحسان إلى الكفار وحسن جوارهم، فالإحسان إليهم واضح إن لم تكن هنالك عداوة بينهم وبين الإسلام والمسلمين، كما تقدم في أول الدرس في الآية في سورة الممتحنة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها تقول إن أمها دخلت عليها وهي مشركة في الصلح الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وأهل مكة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هل تصلها. طبعا أم أسماء ليست هي أم رومان أم عائشة رضي الله عنهم جميعا، إنما كانت مشركة أتت المدينة تريد المساعدة. أسماء ما كانت لتتصرف من تلقاء نفسها، فأتت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، أصلها؟ هذه أمي، هل أصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام صليها. ومع ذلك، مع أنها مشركة، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليها، كما أمر الله عز وجل في محكم التنزيل بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى ولو أمروا بالشرك، حتى لو أمروك بالكفر، فلا بد من أن لا تطيعهم في ذلك، ولكن أن تحسن إليهم. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله. إذن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى أمها المشركة، ويأمرنا أيضا بالإحسان حتى للجار المشرك والجار الكافر. هذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تذبح شاة في بيته فيقول لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ يكررها. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن فهم الصحابة إلى أن الإحسان إلى هذا الجار اليهودي هو من صلب الدين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع الكفار كان واضحا، فكان يقبل هدايا الكفار إذا أتوه بهدية، كما فعل رؤوس الأمم الكافرة كالمقوقس عظيم الأقباط وغيره، كما أنه يستجيب لدعوتهم، كما استجاب لدعوة اليهودية التي دعته إلى شاة جعلت السم في كتفها لأنها عرفت أن الرسول يحب عليه الصلاة والسلام من الشاة الكتف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهود ومع المشركين بالبيع والشراء والاقتراض. فعن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل مشرك مشعان طويل، جاء بغنم يسوقها، فقال عليه الصلاة والسلام: بيعا أم عطية؟ يعني هذا الغنم اللي عندك تعطينا منه بالبيع ولا كهبة أو عطية؟ فقال: بل بيع. فاشترى منه عليه الصلاة والسلام شاة، فكان يشتري. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. فهذا كله يدلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرنا في التعامل معهم. أما ما نسمعه من وجوب مقاطعتهم اقتصاديا والامتناع عن شراء المنتج الفلاني أو المنتج كذا لأنه من دولة كذا وكذا وهم يساعدون أعداء الله، هذا أمر مرده إلى أن الشخص نفسه، أما لا يعمم. فالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يشترون من أعداء الله عز وجل، يشتروا من الروم، يشتروا من الفرس، يشتروا من اليهود، ويتعاملون معهم بيعا وشراء، وهذا أمر على حسب المصلحة الشخصية. فمن أراد أن يمتنع مقاطعة وإمعانا في إيذائهم اقتصاديا فهذا جزاه الله خير، أما أن ينكر على من لا يفعل ذلك ويتهم بالعمالة وهذا من الغلو ولا شك في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الهجرة من مكة إلى المدينة استأجر هو وأبو بكر رجلا مشركا من بني الديل من بني عبد بن عدي، استأجروه لأنه كان هاديا خريتا أي ماهرا في الطرق، وائتمناه على راحلتيهما وواعدهما بعد 3 أيام من بدء الهجرة عند غار ثور. فهذا دليل على أن معاملة المشركين واستئجارهم والانتفاع فيما فيه نفع للمسلمين لا حرج فيه ولا بأس. انظر إلى تعامله عليه الصلاة والسلام مع اليهود. غير المسلمين لهم تعامل يكفل لهم حياة كريمة في ظل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عامل وزارع أهل خيبر على النصف مما يخرج منها، فإذا وافق على أن يعملوا في الأرض وأن يكون نصف ريعها للمسلمين عوضا عن إجلائهم أو قتلهم أو كذا، وهم قد خانوا الأمانة ونقضوا العهد. لو نظرت إلى خيانات اليهود وكذبهم وظلمهم في أيامنا هذه ثم نظرت إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم بضد ما يعاملون به الآن، لأنهم قوم حقد وكذب ونقض للعهود والمواثيق، النبي عليه الصلاة والسلام كفل لليهود حق الحياة، كفل لليهود حق الحياة، فلم يقتل يهوديا إلا إن خان أو غدر، وهذا معلوم ومعروف ومشاهد. كفل لهم حق اختيار الدين حيث أقرهم على ديانتهم ولم يكره أحدا على الإسلام، لأن الله يقول لا إكراه في الدين. كفل لهم حق التملك فلم يصادر أملاك أحد منهم، بل أقر المسلمين على تجارتهم معهم، ضمن لهم العدل في المعاملة ورفع الظلم ولو كان على حساب المسلمين. يعني مثال الأشعث ابن قيس رضي الله عنه اختصم مع يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سبب الخصومة أرض في اليمن، عبد الله ما كانت له بينة فيها، لذلك قضى النبي عليه الصلاة والسلام لليهودي بيمينه. الرسول يقضي لليهودي بيمينه. كذلك لما سحره صلى الله عليه وسلم يهودي وهو لبيد ابن الأعصم وعافاه الله من السحر، لم ينتقم منه ولا أمر بقتله، بل جاء في سنن النسائي عن زيد بن أرقم قال: فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. اليهودي اللي سحر النبي عليه الصلاة والسلام الرسول كان يقابله ولم يذكر له: أني أعلم أنك الذي صنعت السحر في مشط ومشاطه وكذا. سبحان الله، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم بعدل وإحسان، لدرجة أنهم كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن أبي موسى: اليهود يعطس أو يتظاهر بالعطاس عند النبي عليه الصلاة والسلام، يحمدون الله رجاء أن يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: يرحمكم الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من باب العدل والإحسان ما كان يشتمهم، ما كان يلعنهم، لكن ما كان يدعو لهم بالرحمة، لأن الرحمة لا تجوز على الكافر، ولا يدعو لهم بالمغفرة، لأن المغفرة لا تجوز على الكافر. إنما قال، كان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. سبحان الله. إذن الإسلام دين توازن، الإسلام دين رحمة من غير ضعف، ودين عزة من غير كبر وفخر وخيلاء، ودين قوة من غير عنف، ولن تجد ذلك إلا في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.